هيا بنا نتوب إلى الله، فالتوبة سبب في تفريج الهم وراحة الضمير وطمأنينة النفس ورضوان الله والإحسان إلى الناس وتحسين المجتمع والتخلص من شؤم المعصية. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا رفعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فحول الحال إلى أحسن، وتب علينا وسامحنا وأصلحنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.